الله في كل هذا الباب مصادف للاختبارات، وبعض الناس ممكن مثل هذا اللفظ. لماذا؟ ها؟ كيف المصادف؟ نعم نعم، صادف الاختبارات. فيكون هذه اللفظة ثابتة، فكيف نرد عليه؟ من أي ناحية ينكره؟ لماذا؟ يعني يقول قدر أو كذا. أبدا، صادف بالنسبة لنا مصادفة. الصدفة بالنسبة لفعل الله لا يمكن أن تقول صدفة، لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يكون، لكن بالنسبة للإنسان ما فيها شيء. حتى في بالي أنها ورد في السنة، صادفنا كذا صادفنا كذا، يعبرون بها ولا فيها شيء. أما بالنسبة لفعل الله هذا لا يقال، لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يقع، لا يمكن أن يكون الشيء بغتة مصادفة لم يسبق به علم من الله. نعم. يا شيخ، يجوز أن تقول قابلتك اليوم صدفة؟ نعم. لا بأس، ما في شيء. لأن أنا بالنسبة لي صدفة، ما كنت أتوقع أن أقابلك. لو الإنسان يعني أخذ لسانه على أنه يقول قدرا قدرا، يعني قابلت فلان قدرا، أخذت منه قدرا. ما في شيء. ما في شيء.